لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثا ألا أعمل هذا الشيء، لكن والدي أصر علي بالعمل ففعلت. ماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا. عليك كفارة يمين إذا حلفت أنك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه، كأن حلفت أنك لا تكلف فلان أو لا تزور فلان أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته ولا أكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه أو أكد عليك والدك في ذلك، فإنك تكفر عن يمينك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن عجز صام 3 أيام كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة. وهكذا لو ما أزم عليك والدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إن كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحنف فإنك تحنث وتكفر عن يميني بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله بلغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبين سبحانه وتعالى أن كفارة هي ما بينه جل وعلا من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق. فمن عجز عن هذا ولم يستطع صام 3 أيام. والناس أعلم بأحوالهم، فإذا رأى أن يمينه تشق عليه أو فيها ضرر عليه أو فيها إغضاب لوالده أو لأمه أو نحو ذلك، أو رأى المصلحة في حين فيها لأمر آخر، كفر عن يمينه وأتى ما هو أفضل والأصلح، إلا أن يكون إثما فعليه يحذر الإثم. كما لو قال: والله لا أشرب الخمر، والله لا أدخن، في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين، الواجب عليه تنفيذها وعدم الحنف، ولو قال له والده وحده، ليس يطيع والده ولا غير والده، لأن التدخين محرم به مضار كثيرة، وشرب الخمر كذلك محرم بالنص من القرآن والسنة، فلا يجوز له أن يعود إليه حتى ولو ما حلف. الواجب أن يحذر التدخين ويحذر الخمر ولو لم يحلف، فإذا حلف صار تأكيدا لذلك، فليس له أن يحنث ولو حنث وفعل، فعليه كفارة يمين مع الإثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلت في أول السؤال: يا مولاي، هذه كلمة ينبغي تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يقول أحد أن أحد مولاي فإن مولاكم الله. وقال العبد: لا يقول ربي ولا يقول سيدي ومولاي، يقول لسيدي الذي هو مالك. فأخذ بعض العلماء أن النهي ليس للتحريم في لا يقول مولاي، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن للعبد أن يقول سيدي ومولاي، فالعبد له شأن والناس لهم شأن، فالأولى تركها هذه الكلمة ولا تتركها. أما المملوك فله أن يقولها لسيده: يا مولاي أو يا سيدي، لا بأس أن يقولها، أو يا عمي كما يقول الناس اليوم. أما أنت وأنت لست مملوكا فتخاطب الناس بغيرها، تقول يا فلان أو يا أبا فلان أو يا شيخ فلان أو يا غالب فلان أو ما أشبه ذلك، تخاطبه بالألقاب المعروفة غير مولاي وغير سيدي، حتى سيدي تركها أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، كره أن يخاطب بهذا وإن كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس، لكن خاف أن يغلو فيه، خشي عليه من الغلو، فقال قولوا، فقال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، يعني عبد الله ورسوله، مع أنه سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأفضل خلق، ولكن تواضعا من عليه الصلاة والسلام وخوفا على أمة من الغلو أرشده إلى ألا يخاطبوا بقول يا سيدنا. أما إذا قيل وسيد ولد آدم أو قيل وسيدنا فلا بأس بغير خطاب الله، لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام وكره هذا في حياته أن يخاطب بهذا عليه الصلاة والسلام. أما إذا قاله واحد منا اليوم سيدنا محمد أو اللهم صل على سيدنا فهذا لا بأس به، لأنه حق ليس فيه محذور، لكن لا يقال في الأشياء التي وردت وليس فيها ذكر، لا يحدث في أشياء شرعها الله ليس فيها ذكر السيادة، بل يقتصر على الوارد، فلا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا يقال في الأذان في الإقامة كذلك، لأن هذا لا يجري في الأذان ولا في الإقامة، فيقتصر على ما ورد، يقال أشهد أن محمد رسول الله في الأذان والإقامة، هكذا في التحيات اللهم صل على محمد، فهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله في التحيات في التشهد، لأن هذا هو الوارد، فالأفضل أن لا يقول ذلك، وهكذا في الأذان لأنه ورد بغير ذكر السيادة، فيقول كما كان المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هكذا كان المؤذنون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحاب، فعلينا أن نسير على نهجهم في ذلك، هذا هو المشروع لنا. لكن في عرض كلامنا العادي عند ذكر الحديث وعند ذكر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أو في الخطبة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، من قالها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، ولا ينبغي يظن في حق من تركها أنه جافي، هذا غلط، ومن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، فإذا قال اللهم صل على نبينا محمد أو على عبدك ورسولك محمد فكله حق كله صحيح وكله طيب، ولو لم يقل سيدنا، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد أو سيدي ولا آدم فكله حق لا بأس بذلك، كله حق مشروع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.